بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الصبر عند لقاء العدو والدعاء. الدعاء عند لقاء العدو أنه مستجاب أو أقرب إلى الإجابة. الصبر عند لقاء العدو يعني أنه واجب مشروع وله فضل عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. هذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وأبان والمفضل كلاهما عن عاصم. القراءة الأخرى حفص عن عاصم قاتل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. يعني كم من نبي قتل، هي طبعا كل قراءة لها تفسيرها. قاتل معه جماعات كثيرة فقتل منهم جماعات كثيرة أيضا، قتل جماعات من هؤلاء الذين قاتلوا مع النبي كثيرة. الربيون هم الجماعات الكثيرة، الواحد ربي والربة الجماعة. قال الله تعالى: فما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. أظن أن هذا خطأ من النسخ أو من المؤلف. فما ضعفوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، فهو من أجل حبه للدنيا وكراهيته الموت يصيبه هذا الضعف، الوهن في القتال. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا عن قتال عدوهم وما استكانوا وما خضعوا لعدوهم وسكنوا وتركوا القتال بل استمروا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فالله عز وجل أخبر بحبه للصابرين، وهذا الموطن موطن لقاء العدو ومن أعظم المواطن وجوبا للصبر، ويجب الصبر فيها ويجمع الصبر فيها لجميع أنواع الصبر، ذلك أنه صبر على الطاعة وهو الجهاد وهي الجهاد والقتال للعدو، وصبر عن المعصية وهي الفرار، الفرار كبيرة من الكبائر، وصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن ما يصيب العبد أثناء القتال وما يصيبه في سبيل الله مما تتألم منه النفوس جبلة من قتل وجرح وأنواع الخوف الذي يصيب الإنسان، لا شك أن هذا من يعني ما يؤلم النفوس. فصبروا في هذا الموطن الصبر العظيم على بجميع أنواعه الثلاثة. وقال جل ذكره: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. أيصبب كما يفرغ الماء من الإناء، معناه أنزل علينا صبرا شاملا. أفرغ يعني صب علينا الصبر. هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، وأن الصبر توفيق من الله عز وجل. أفرغ علينا صبرا، هم يصبرون والله يحبهم، وهو الذي أفرغ الصبر عليهم، وهو الذي أنزل الصبر عليهم، وهو الذي صب عليهم الصبر الشامل حتى أحاط بهم من كل جوانبهم وأذهب أدرانهم وفعلوا كما ذكرنا أنواعه كلها. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، وهذا فرع على الصبر، ثبات الأقدام في المعركة وعدم الفرار بناء على صبر القلوب وعلى عزمها على الطاعة وترك المعصية. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قوله اصبروا أي قيل أي ثبتوا على دينكم، وصابروا أي صابروا أعداءكم في الجهاد. المرابطة هي المرابطة على الثغور، ربط الخيول بالثغور، هذا أصل معناها. وبين النبي عليه الصلاة والسلام من أنواعها انتظار الصلاة بعد الصلاة، كثرة الخطى إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وقال الله سبحانه وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فوعد الله الصابرين بالنصر في الدنيا كما ذكر حبه لهم، ووعدهم سبحانه وتعالى أعظم الجزاء في الآخرة. قال جابر: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نفر. رواه مسلم، وهو في وقعة في بيعة العقبة. فهذا دليل على وجوب الصبر وعلى استحباب بايعة الإمام لأفراد جيشه قبيل المعركة ليؤكد عزيمتهم على الثبات والصبر عند اللقاء. عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها، أي لقي فيها العدو، انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب اهزم اليهود والنصارى والمنافقين وانصرنا عليهم. واتفق على صحته. قال أبو سليمان الخطبي: معنى ظلال السيوف الدنو من القرن شكل القرن حتى يعلوه ظل سيفه، سن بيقدم في القتال لغاية ما يوصل إلى قريب جدا من خصمه حتى يكون في ظل سيفه إذا ارتفع، يعني في خطر عظيم. واحد وصل أقدم في القتال حتى اقترب جدا من ذلك العدو، وهذا دليل على الشجاعة والإقدام وعدم الانسحاب، ليس يقاتل عن بعد فقط، مستعد إلى درجة أن يظله سيف عدوه. فهذا لا شك أنه قد عرض نفسه للمخاطر في سبيل الله عز وجل، فهذا العمل يؤدي إلى دخول الجنة. ومعلوم أن هذا من المجازي الذي دل الدليل العقلي والنقلي عليه، لأن الدليل النقلي على أن الجنة في السماء، ولكن معنى ذلك أن هذا العمل يؤدي إلى دخول الجنة كما هو معلوم. قال الخطبي: معنى ظلال السيوف الدنو من القرن حتى يعلوه ظل سيفه لا يولي عنه ولا يفر منه، وكل شيء دنا منك فقد أضلك. وأضلكم شهر مبارك، يعني أضلكم اقترب، أضلكم العدو يعني اقترب منكم العدو. قال الإمام: وفي الحديث بيان استحباب القتال بعد الزوال، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. من الأمور يعني أظنهم ما عرفوا هذا الحديث يعني، لكن في حرب رمضان أكتوبر 73 كان بدء القتال بعد الزوال، كان الساعة 2، هم جابوها من ناحية العسكرية يعني، هم قالوا أن الشمس تبقى في عينيهم، في عينين العدو يعني، لما تبقى بدأت تميل الغروب وهو التنيح على الشمس في ظهرهم، العسكر المصري يبقى الشمس في ظهره. وقد روي عن النعمان بن مقرن قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح، وأخرجه البخاري في صحيح بلفظ، ولكنني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح الرياح يعني وتحضر الصلوات. باب المكر في الحرب والكذب والخديعة، يعني جواز ذلك في الحرب الكذب على الأعداء. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، اتفق على صحته. يروى خدعة قال أبو العباس أحمد بن يحيى بلغنا أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وخدعة قال الخطابي معنى الخدعة أنها مرة واحدة، أي أنه إذا خدع المقاتل مرة لم يكن لها إقالة. ده تفسير يعني الحرب خدعة، يعني هي خدعة واحدة اللي اتخدع فيها إيه يروح يعني ذهب. الحرب خدعة ويقال أن ينقضي أمرها بخدعة واحدة. ويروى خدعة وهي الاسم من الخداع، كما يقال هذه لعبة، ويقال خدعة خدعة بضم الخاء وفتح الدال الوجه الثالث، ومعناها أنها تخدع الرجال وتمنيهم ثم لا تفي لهم. هو الظاهر والله أعلم المعنى الأول. برر النبي عليه الصلاة والسلام بما يخادع به المشركين ويخفي أمره عليهم ويوهمهم بإرادته لوجه حتى لا يستعدوا لقتاله وهو يريد وجها غيره، فهذا برره بقوله عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة. قال وفي الحديث قال خدعة أي تخدع الرجال وتمنين ثم لا تفي لهم، كما يقال لعبة إذا كان كثير التلاعب بالأشياء لعبة لعبة. وفي الحديث إباحة الحرب الخداع في الحرب، إباحة الخداع في الحرب وإن كان محظورا في غيرها من الأمور، طبعا المقصود بها مع المسلمين. وروي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وكان يقول الحرب خدعة. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. والحديث في البخاري في باب الحرب خدعة، وفي مسلم في باب جواز الخداع في الحرب، في الحديث التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار، وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه، وفيه الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة، كما قال المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، متفق على صحته. ور بغيرها أي ستره ووهم غيره، وأصله من الوراء أي ألقى التبيين وراء ظهره. قال الإمام ومعنى التورية أن يظهر غير ما يريده، ور يعني جعلها وراءه، جعل البيان وراءه فليس منه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عام الفتح بقتل عبد الله بن أبي الصرح الذي كان أسلم ثم ارتد، فاختبأ عند عثمان، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، يأبى أن يبايعه، فبايعه بعد ثلاث حرجا من عثمان رضي الله عنه، كرامة لعثمان رضي الله عنه، حياء من عثمان رضي الله عنه. ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ لأنه كان مأمور بقتله. إيه اللي نسخ الأمر؟ ما فيش حاجة نسخت، كان ما ينتبه إلى ذلك. فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، أفلا أومأت إلينا بعينك؟ يشير بعينه. فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والنسائي في سنده أصبط بن نصر وهو صدوق كثير الخطأ. ومعنى خائنة الأعين أن يومئ بعينه خلاف ما يظهر، فتكون تلك الخيانة من قبل العين فأضيفت إليها. قال صاحب التلخيص: في تحريم خيانة الأعين عليه كالدليل على الرسول صلى الله عليه وسلم، كالدليل على أنه لم يكن له في الحرب خدعة، وليس كذلك، بل كان مباحا له كالتورية في الغزو. يعني الحقيقة أن دي الصورة الممنوعة لو صح الحديث، وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. يعني الإمام ممكن يشير إلى أحد أن يقتل أسيرا، نعم، إذا كان بين يديه وهو لم يؤمن بعد وكان مرتدا يجب قتله مثلا، أو حتى كافر لم يسلم بعد. قال الإمام: أما في غير الحرب ومكايدة العدو كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم خائنة الأعين، وهي أن يشير إلى مباح من غير أن يظهره من ضرب أو قتل أو نحوه مما يحل أن ينطق به، ولا يحرم ذلك على الأمة إلا في محظور. يعني يجوز لنا أن نشير بدلا من الكلام، وإلا لو كان في فعل محرم كقتل من لا يستحق القتل، كإذاء من لا يستحق الإذاء، يظهر له كلاما وهو يشير بغير ذلك. قال جابر بن عبد الله قال عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال ابن إسحاق عن كعب بن الأشرف: كان عربيا من بني نبهان، وهم بطن من طي، وكان أبوه أصاب دما في الجاهلية، فأتى المدينة فحالف بني النضير فشرف فيهم، وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعبا، وكان طويلا جسيما ذا بطن وهامة، وهجى المسلمين بعد وقعة بدر، وخرج إلى مكة فنزل على ابن وداعة السهمي والد المطلب، فهجاه حسان، وهجى امرأته عاتكة بنت أسيد ابن أبي العيس ابن أمية، فطردته، طردت كعبا، فرجع كعب إلى المدينة وتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. يعني جعل يتغزل في نساء المسلمين حتى آذى المسلمين. وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب بن عبد الله بن كعب الملك عن أبيه قال: كان كعب بن الأشرف يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط، منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه، فبعث محمد ابن مسلمة. يبقى هو آذى الله ورسوله بتحريض الكفار، هذا قد نقض العهد الذي كان له من بني النضير، هو أصلا عربي ولكن دخل في بني النضير موالاة من أبيه لهم، ثم كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه في الأشعار، وساب النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليس له عهد ولا ذمة، وكذلك الذي يؤذي المسلمين فليس على هذا تم العهد، وكذا التحريض على القتال لا شك أنه نقض للعهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول. قال: قل، يعني أن أقول كلاما فيه تعريض يفهم منه كعب أني معترض على الرسول عليه الصلاة والسلام بوجه ما، حتى يأمن له ويدخله إلى بيته. قال: فأذن لي أن أقول. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وإنه قد عنانا، يعني طالبنا مكررا. قال: وإني قد أتيتك أستسلفك. قال أيضا: والله لا تملنه، يعني ده بس مش بس سبكم العناء، سبكم الملل منه، يحرضه على الردة. قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه. وكل ده كلام حق، ولكنه إيه؟ يعرض بكلام يفهم منه أنه قد فيه نوع من الضيق. قال: وجاء معه برجلين، فقال: إذا جاء فإني قائل بشعره فأشمه، هيقول له: شممني شعرك عشان ريحك طيبة جدا، فيمسك شعره. قال: فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. فلما استمكن منه قال: دونكم، فقتلوه. متفق على صحته. وطلب الأول على هذا القرض رهن النساء، فأبى محمد سمع وقال: السلاح. فأتوه بالسلاح فأدخلهم من غير أمان، وهذا الذي خدع به كعب بن الأشرف. وليس أنه نقض العهد والأمان، لم يعطوه الأمان، وإنما أوهموه حتى لا يبحث عن أمان. أوهموه أن محمد مسلم ومن معه في ضيق من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا نسي أن يطلب عهدا، وحدث أن دخلوا عليه بلا أمان، فكان هذا الذي وقع. قال الإمام: قد ذهب بعض من ضل في رأيه وزل عن الحق إلى أن قتل كعب بن الأشرف كان غدرا وفتكا، فأبعد الله هذا القائل وقبح رأيه من قائل. وفي الحقيقة رأي المنافقين وأذناب اليهود، وهم الذين يقولون إلى الآن أن كعب بن الأشرف قتل غدرا. قال: ذهب عليه معنى الحديث والتبس عليه طريق الصواب، بل قد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. حديث حسن، أخرجه أبو داود في باب العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم، فيه له طرق متعددة. حسنه الشيخ أحمد شكر، هو قال: والفتك أن يقتل من له أمان فجأة دون أن يرد عليه أمانه أو يبلغ بانقضاء عهده، بنقض عهده. وكان كعب بن الأشرف ممن عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعين عليه أحدا ولا يقاتله، ثم خلع الأمان ونقض العهد ولحق بمكة، وجاء معلنا معاداة النبي صلى الله عليه وسلم يهجوه في أشعاره ويسبه، فاستحق القتل لذلك. كان طبعا هو البعض يتكلم على العهد الأول الذي كان لبني النضير، وهذا بلا شك قد نقضوه، وقد نقضه كعب شخصيا. ثم أمر الخذعة التي فعلها محمد وسلمة، وكما ذكرنا عندما يخاف من إنسان فإنه لا يسمح له بالدخول إلى بلاد الكفر إلا بعهد، إلا بأمان، والأمان منهم له أمان له منهم. لكن كما ذكرنا حين أفهمهم، حين أوهمهم محمد بن مسلمة أوهمه أنه في ضيق من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتم ذلك الأمان، ولم يطلبه كعب، ولم يعطيه لمحمد، إنما فتح له الباب، ناداه فنزل. فمن كان كذلك لم يكن هذا عهدا، بخلاف أن هذه القصة طبعا يستعملها الكثير من المعاصرين كدليل على جواز الدخول إلى بلاد الكفار بتأشيرة الدخول وبطلب أن يدخل إلى بلادهم، ثم بعد ذلك يعني يفتك بهم ويقتل من شاء منهم أو يأخذ أموال من شاء. ولا شك أن إجراءات الحصول على التأشيرة المعاصرة تتضمن أنواعا من الالتزامات، وهو يدخل غالبا باسم دولة بينها وبين هذه الدولة معاملة دبلوماسية حتى يطلب تأشيرة الدخول باسمها بجواز السفر الذي يكون باسم وزير خارجية الدولة في الغالب أو باسم أحد مفوض بأن يسمح له بالدخول. فهذه إنما بناء على العلاقات الدبلوماسية المقررة بين هذه الدول التي تعترف بأن رعاياها محفوظين عندما يدخلون إليها والدولة الأخرى كذلك. فهذه التأشيرات بمنزلة عقد الأمان، أو هي عقد أمان بلا شك، وبالتالي فمن دخل هذه البلاد بهذا العقد أو بهذه التأشيرة لم يجوز له أن يقتل أحدا منهم، وإلا كان غدرا وليس خدعة. الخدعة أن على سبيل المثال تلبس ملابس مشابهة لهم يظنونك واحدا منهم، يوم يدخلوك من غير إيه؟ من غير مثلا تأشيرة دي، أو يدخل خلسة من الحدود من غير أن يمر عليهم مطالبا الإذن، يقدم طلب ويقعد يقرأ عليه بتاع 15 صفحة ولا بتاع يمضي عليها من البيانات المطلوبة، ويسألوه عن رأيه في الإرهاب ويقول لهم أنا مش دعوة بالإرهاب، وهو فاهم يعني إيه المقصود، ويأخذ جواز السفر من دولة كما ذكرنا لها على قد دبلوماسية بهذه الدولة، وعند ذلك يدخل بهذه الطريقة. تختلف عن دخوله خلسة، تختلف عن دخوله من وراء الجبال أو في أنفاق أو غير ذلك. فمن دخل بعهد الأمان لم يجوز له أن ينقض ذلك العهد وأن يقتل منهم أحدا. وأخطأ من قال أن عهد الأمان من الكفار للمسلمين أو للمسلم الواحد ليس عهدا منه لهم، بل الأئمة الأربعة على أن ذلك عهد، لأن العهد العرفي أو اللفظي سواء، وهم ما أذنوا له بالدخول إلا على أن يؤمنهم وأن يلتزم بحرمة دمائهم وأموالهم. وبالأولى الأعراض، فلا يجوز مثلا أن يخطف منهم امرأة ولا طفلا، ولا يجوز أن يسرق أموالهم، ولا أن يأخذها خلسة ولا مغالبة، ولا خلسة سرقة ولا مغالبة، إنه هو يروح جاي مثلا رفع السلاح ومقتحم بنك مثلا واخذ الفلوس، هذا لا يجوز طالما دخل بلادهم بهذا العقد. فلذلك نقول إيه اللي حصل في قصة كعب بن أشرف عند التأمل لها، إن هو أصلا كما ذكرنا عندما أتوا إليه فتح لهم الباب ولم يؤمنوه ولم يؤمنهم، وإنما أفهموه في المرة الأولى أنهم سوف يرهنونه السلاح حتى يقترضوا منه، فجاءوا بالسلاح، فهو لم يعني لم يربه أمر السلاح في هذه المرة لأنه كان اشترطه كإيه؟ كرهن، فلم يطلب عهدا ولا أمانا، ولا هم عرضوا عهدا ولا أمانا. فانخداعه بذلك، والذي فعله محمد وسلم أنه خدعه بالفعل ولم يعطيه الأمان ولم يعطيه كعب الأمان حتى يكون أمانا متبادلا، فذلك خدعة وليس خيانة وليس غدرا. الغدر هو أن يكون هناك عهد وأمان وذمة ثم ينقضها من غير نقد الآخر. إذا كان هذا الكافر كان معاهدا ثم نقض عهده وتحصن في مكان ما، هل يجوز أن نغدر به؟ لا يجوز أيضا حتى ولو أخذ بلاد المسلمين، بمعنى إن الكفار أخذوا مكة، ومن ضمن ما أخذوه فيها حقوق المهاجرين، النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين فيه وديارهم، وهي أرض لهم وهم أولى بالبيت الحرام، ومنعوهم، وما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة إلا بالعهد، أعني في صلح في عمرة القضية دخلها النبي عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ بالعهد، وهي أرض الإسلام أصلا، هي أرض بدأت أرضا إسلامية من يوم أسست من على عهد إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك إذا دخلها بعهد وجب الوفاء بالعهد. فلما أوشكت الثلاث أن تنقضي قال المشركون لعلي قل لصاحبك إن الثلاث إن المدة قد مضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فخرج. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام منكرات داخل المسجد الحرام، كان منها الأصنام التي كانت موجودة، فلم يطع يعني يهدمها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكسرها ولم يقل هذا من هذا الشرك من أعظم المنكرات، فلم يأخذ أحدا من أهل مكة معه ولم ينقض شيئا من العهد، بل وفى به تماما مع أنهم ظلمة وأخذوا بلاد المسلمين أرضهم ديارهم التي كانت لهم في مكة المكرمة. فلذلك نقول على سبيل المثال إسرائيل احتلت فلسطين، فلو لم يستطع الإنسان أن يدخل إلى هناك من خارجها إلا بعهد وجب عليه أن يفي. الأمريكان احتلوا العراق، لو أنت هتخش من المطار بإذن من هؤلاء وهم في سلطانهم لم يجوز لك أن تنقض العهد. أما إذا دخلت خلسة فهذا ليس هناك عهد، هذه بقى هي الحرب خدعة، أن يوهمهم أنه واحد من يلبس مثلا منهم ويوهمهم أنه واحد منهم فيسمحون له بالدخول ضمن من يدخل، فهذا هو الذي يجوز من الخداع. عموما اللي هو هيدخل بأمان بأي طريقة كانت، وهو المقيم من خد بالك الكلام ده مش منطبق على من كان مقيما في البلد، عشان كده أبو بصير عمل إيه؟ قتل الرجل في سلطانهم، واحد مسلم في سلطان الكفار، أبو بصير قتل الرجل الذي كان معه من المشركين وفر الآخر ولحق به أبو جندل، وبدأوا في يعني تتبع الكفار وقوافلهم بالقتل والغنيمة وأخذ الأموال. فمن كان في سلطان الكفار والكفار هم الذين احتلوا بلده، يعني إذا كان بنتكلم على أهل العراق مثلا بالنسبة أو أهل مثلا أفغانستان أهل فلسطين بالنسبة إلى أنها بلادهم أصلا، الذي نمنع منه أن يكون أحدا بالخارج ثم يدخل بأمان أو بعهد أو بمقتضى هدنة أو ذمة أو صلح أو بأي طريقة كانت ثم ينقضه. الفرق بين الخداع وبين الخيانة أو الغدر. لذلك القول بأن كعب بن أشرف قتل غدرا وأنه يجوز الغدر قول خطير جدا، ولذلك قال اشتد الإمام على من قال ذلك وقال ضل في رأيه وزل عن الحق. نعم قال وفي الحديث أن كعب بن الأشرف عاهده فخزع منه هجاؤه. الخزع القطع، خزع منه كقولك نال منه، فخزع منه هجاؤه، الضمير في منه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل التعليقات نقرأها خارج المتن من الأستاذ زهير الشاويش وشعيب الأرنوط. قال أي قطع ذمته وعهده، فخزع منه هجاؤه، هجاؤه قطع عهده، قطع ذمته وعهده عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فخزع منه هجاؤه أي قطع ذمته وعهده. قال وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا توبة لساب بالنبي صلى الله عليه وسلم بحال ويقتل. هو الصحيح أنه طبعا قول الشيخ الإسلام ليس أنه لا توبة له باطنا، وإنما لا توبة له تقبل ظاهرا ويجب قتله حتى ولو تاب، والصحيح أنه تقبل توبته، وهذا القول قول يعني ليس عليه دليل ظاهر، وكل ما استدل به شيخ الإسلام على ما ذهب إليه من لزوم قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه أجوبة في مكانها إن شاء الله. وقد كان هناك طوائف يهدون النبي صلى الله عليه وسلم وعندما أسلموا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يخبرنا أن ذلك خاص له وحده عليه الصلاة والسلام، لا تقبل توبة من سبه قط في الظاهر والباطن. وشيخ الإسلام متفق مع الجمهور في أنها تقبل التوبة باطنا. إلا على أن على أي الأحوال كان سب النبي صلى الله عليه وسلم نقضا لعهد كعب بن الأشرف الأول، ثم كان ما ذكرنا من الخدعة التي فعلها محمد بن مسلمة دون غدر. قالوا في الحديث دليل على جواز قتل الكافر الذي بلغته الدعوة بغتة وعلى غفلة منه. يبقى القتل على حين غفلة والقتل بغتة، القتل وهو متربص به اللي بيسموه الاغتيال، هذا الأمر ليس بمحرم مطلقا وليس بجائز مطلقا، لأن البعض يجعله محرما على جهة الإطلاق أن يكون أي قتل خفية وبغتة وعلى حين غفلة. لا، ليس كذلك. العبرة بأن له عهد وأمان أنه يستحق القتل أم لا، هل له ثبوت الإسلام، فالمسلم لا يجوز قتله بغتة لأنه ثابت عصمته بحكم الإسلام. وكذلك بالنسبة إلى الكافر المعاهد بأي نوع من أنواع العهد، بأمان أو بعهد أو بذمة أيا ما كان، فإذا كان الأمر أو كافر لم تبلغه الدعوة فهذا لا يقتل على حين غفلة، بل لابد أن يبلغ أولا دعوة الإسلام. عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ابن أبي الحقيق، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم. قال الإمام: فأما المكر والخداع في غير أمر الجهاد فحرام، ولا يأمن فاعله من أن يعود إليه وبال خداعه ومكره. قال الله تعالى: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال جل ذكره: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أي لا يرجع عاقبة مكرهم إلا عليهم. وألحق ما يشتمل على الإنسان، حاق والحيق ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله، يقال حاق به الأمر إذا لزمه. باب النهي عن قتل النساء والصبيان. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان، متفق على صحته. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل، لا نزاع عندهم أنهم إذا حملوا السلاح وقاتلوا الصبيان والنساء قتلوا. وعن سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه. قال: استحيوا أي اتركوهم أحياء. قال الله سبحانه وتعالى: يستحيون نساءهم أي يتركونهن أحياء، أراد بالشرخ الصبيان وبالشيوخ الشبان. والشرخ جمع شارخ وهو الحديث السن، وشرخ الشباب أوله، المقصود بهم الأطفال دون البلوغ. والدليل عليه قصة بني قريظة، كان يؤمر بالكشف عن المعاقد الأزر، عن العانة يعني موضع إنبات الشعر، فمن أنبت قتل ومن لم ينبت ألحق بالصبيان. عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع من تلك الأرباع، كان جيوش متعددة، فزعموا أنه أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال أبو بكر: ما أنت بنازل ولا أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال: ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم، فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم، هم الرهبان في الصوامع، وستجد قوما فحصوا عن أواسط رؤوسهم من الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. فحصوا عن أوساط رؤوسهم أو أواسط رؤوسهم، أي حلقوا مواضع منها كأفحوص القطا وهم الشمامسة. ودول طبعا من المقاتلين الرهبان، مش اللي هم المعينين للكفار على أمرهم وإقامة دينهم والقتال معهم. في ناس بتحرض على القتال وسط المعركة، وفي ناس الأمور باعتذارهم مش أي مش بقى كل رجال الدين، لا المقصود بهم من كانوا في الإيه في الصحارى والقفار حبسين نفسهم في صوامع ما لهمش دعوة بشيء، وأما من كانوا مع المشركين فهم حكمهم مثلهم. إن البعض يظن مثلا إن ده أمان لكل رجال الدين، لا ليس كذلك. قال وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، وممن لا يقاتل إلا أنهم ممن ليس يقاتل ولا يصلح للقتال، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال ما كانت هذه لتقاتل. قال ولا تقطعن شجرا مثمرا، ده طبعا طالما لم يكن هناك ضرورة لذلك أو حاجة، لأن الرسول قطع نخل بني النضير وحرق، فالعبرة بأن الحاجة إلى ذلك أم لا. قال ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، ولا تغرقن نخلة ولا تحرقن ولا تغلل ولا تجبن. منقطع يحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكر. وإن كانت هذه الوصايا وصايا يعمل بها، وبعضها ليس على سبيل الوجوب في كل الأحوال، بل عند الحاجة يجوز ما ذكرنا من قطع الشجر وتحريقه وتخريب الدور وعقر الحيوانات إذا احتاج إلى ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وقلتم أن الجمهور يقول بتوبة سب الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا، لا أنا لا أعلم، أنا أقصى عامة العلماء، قلت عامة العلماء، أنا لا أعرف أحدا يقول بأنها لا تقبل، لأن الشرك قد قال عز وجل يا أيها الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه داخل فيها الشرك وهو من ذلك السب. هل الكلام على عدم قبول توبة الزنديق والسهر ونفس الباب؟ نعم تقبل باطنا عند جميعهم لو تاب. ده كلام شيخ الإسلام، وهذا التخصيص بزمن وجود النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يدل عليه دليل، والله أعلم. يعني بينه وبين ربنا باطنا، يعني بينه وبين ربنا، يعني لو هو ندم فعلا وأسلم، حتى اللي يقول يتقتل يقول يقبل عند الله عز وجل. يقول له أخت طلقها زوجها ثلاث مرات، وهو يقول أن الأولى لم تقع لأنه طلقها في حيض ولم يعي ما يقول، مع قوله لفظ الطلاق الصريح، ما الواجب عليك أخيها؟ هل أسعى في التفريق بينهما أم أمتثل لفتوى دار الإفتاء بأن الأولى لم تقع؟ طبعا الأولى لم تقع لأنه طلق في حيض كلام باطل، مسألة أنه لا يعي ما يقول يتجاب ويتشاف قراء أنه إيه كان لا يعي ما يقول، وإن حلف على ذلك مثلا أو قال ذلك وصدقته المرأة وهو أنه لم يشعر بما يقول، هذا يمكن أن يعني لا يسعى في طلاقها. أما موضوع طلاق الحيض فليس بمعتبر، هذا القول قول مخالف للنص، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة. وسائل تنظيم الحمل أو منع الحمل بتركيب اللولب هو حكم العزل، وهو على أنواع، منها ما هو محرم إذا كان خوف الفقر مع سوء الظن بالله، ومنها ما هو جائز وهو عند مرض المرأة، ومنه ما هو مكروه إذا كان لمجرد المحافظة على الجمال وإيثار الراحة وعدم التعب، الله أعلم. حكم الشرع في اثنين مخطوبين إذا ترك أحدهما الآخر الشبكة من حق من؟ إذا كانت شيئا يسيرا كهدية ليست مشترطة فهذه إذا تركها الرجل يترك هذه الهدية، إذا صرحوا بأنها هدية لم يجوز له أن يعود فيها. إذا كان على ما اعتاد عليه الناس من اشتراط شبكة معينة بقدر معين ولم يتركوا له الأمر كهدية ولم يصرحوا بأنها هدية، فالصحيح أنها جزء من المهر، وبالتالي ترد إلى الرجل حتى ولو كان هو الذي فسخ. بعض الناس يجيز مصافحة النساء بحجة أن المس في حديث لأن يطعن في رأس أحدكم من خياط من حديد خير له من أنس امرأة لا تحل له. من جاء بمعنى أن المس هو الجماع، كلام طبعا هذا كلام باطل جدا، لأن لا يطعن برأسه من خياط بل يرجم بالحجارة. فيتقال له لا، لو اتضرب بإبرة في رأسه ده أيهما أهون، يضرب بإبرة ولا يرجم حتى يموت أو يجلد 100 جلدة إذا كان بكرا؟ هذه العقوبة ليست كتلك. ثم قد قال النبي عليه الصلاة والسلام واليد زناها البطش، يعني اللمس، وفي رواية اللمس. فمثل هذا الكلام لا يقبل بحال من الأحوال. فمصافحة النساء لا يوجد عالم يقول بجوازها. ثم عندنا حديث صحيح مسلم أن رجلا أصاب من امرأة قبلة أو مسا بيد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت حدا فأقمه عليه، فأتلى عليه قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال صليت معنا العصر؟ فقال نعم. فقال أهي لي خاصة أم اثني أم للناس عامة؟ فقال بل لأمتي عامة. فده دليل أن المس باليد هو إيه؟ عمل من الحدود التي حرمها الله عز وجل، ليس حدا بمعنى يقام عليه حد جلد أو رجم، ولكن هو محرم من المحرمات. فقل قولي هذا أستغفر.